القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة صفاء مسعد أحمد بصل، المقيمة بجوار مسجد الصحابة عزبة أبو عوض البصرفذ. قول فيها: والله ما بتكلم ولا بشتكي إلا من همي وتعبي. أنا لسه ما وصلتش الـ30 وتحولت حياتي الجحيم. اتجوزت أشرف يحيى السعيد أبو سلامة، كان بيشتغل باليومية، وكنا مأجرين شقة وعايشين بالقرشين اللي بيشتغل بيهم. ما احنا لو انتظرنا عشان نشتري شقة ولا هنتجوز ولا هنعيش أصلا. وخلفت يحيى وأمير وندى، قلت ربنا يكرمنا وأقدر أربيهم وعلمهم عشان ما يتبهدلوش زينا. لكن اللي حصل، من 3 سنين اتوفى جوزي، وفجأة لقيت نفسي أنا وأولادي الـ3 في الشارع، ما عندناش أي مصدر دخل نعيش منه، حتى الأكل والشرب ما فيش يا حضرات. سبت الشقة اللي بالإيجار لأني ما عنديش فلوس أدفع بها الإيجار، وأخدت ولادي ورحت لوالدتي اللي عايشة في أوضة، عايشة في أوضة واحدة سكننا معاها. بجد الوضع صعب قوي، بقينا 5 في أوضة وأولادي بيكبروا ومش قادرين نتحمل. احنا مش طالبين كتير يا سادة يا مسؤولين في الدولة، احنا عاوزين مكان نعيش فيه، عاوزين شقة. طلعنا على البهوات في المحافظة واشتكينا لهم، قالوا لنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، بصراحة يا ست صفاء الظروف صعبة قوي. والله يا بيه. لا أنا مش قصدي ظروفك انتي، أنا قصدي ظروفنا احنا. مفيش شقق يا أم يحيى. مفيش ازاي حضرتك؟ أمال اللي بيستلموا كل يوم والتاني دول إيه؟ وبعدين وإحنا مش لينا حق في مكان نعيش فيه زي ما بيقولوا في كل مكان؟ والله ليكم كل الحق، بس اصبروا علينا شوية. بقولك إيه يا صبحي، هو يا ابني مين اللي حيلعب النهاردة؟ وسابني ومشي يا حضرات. تعبت بجد، مش عارف أعمل إيه وأروح لمين. عشان كده قلت أبعت شكوتي واطلب مساعدتي انا واولادي، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.